50 languages. 59. في مكتب البريد. L'oficina de correus. أين يوجد أقرب مكتب بريد؟ On és l'oficina de correus més propera? هل المسافة بعيدة عن أقرب مكتب بريد؟ Quina és la distància fins a l'oficina de correus més pròxima? أين يوجد أقرب صندوق بريد؟ On és la bústia més pròxima? أحتاج لبعض طوابع البريد. Necessito alguns segells. لأجل بطاقة ورسالة. Per a una postal i una carta. كم أجرة البريد إلى أمريكا؟ Quant costa el franqueig per Amèrica? كم وزن الطرد؟ Quant pesa el paquet? هل يمكنني أرسلها بالبريد الجوي؟ Que el puc enviar per via aèria? كم يحتاج الوقت حتى يصل؟ Quant temps triga fins que arriba? أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ On puc trucar? أين توجد أقرب كابينة تليفون؟ On és la cabina telefònica més pròxima? هل عندكم بطاقات تليفون؟ Que té una targeta de telèfon? هل عندكم دليل تليفون؟ Que té una guia telefònica? هل تعرف مفتاح النمسا؟ Sap el codi per trucar a Àustria? لحظة، سأبحث عنه. Un moment, vaig a veure. الخط مشغول باستمرار. La línia està sempre ocupada. أي رقم الذي اتصلت به؟ Quin número ha marcat vostè? يجب أولاً أن تضغط الصفر. Primer, ha de marcar el zero.